سهول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فتحي عبد الحليم جبر المقيم في 11 شارع رشدي أرض الشركة الشرابية القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: أنا حضرات راجل مريض، عندي 53 سنة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، والتقارير الطبية اللي بتوصف حالتي الطبية والمثبتة بشهادة التأهيل بتقول: المذكور يعاني من إصابة قديمة حول المفصل الأيمن نتج عنها قصر بالطرف السفلي الأيمن حوالي 1.5 سنتي، وضمور بعضلات الطرف السفلي الأيمن وتحديد في حركة ورفع القدم الأيمن. وتعينت يا حضرات بنسبة العجز اللي عندي دي حرف ثالث في إدارة الشؤون الإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن فترة كده وبالإضافة للأمراض اللي بعاني منها تعبت ونقلوني للمستشفى، والدكاترة هناك قالوا لي: المريض يعاني من قصور بعضلة القلب وانسداد في الشرايين ويلزمه عملية قلب مفتوح فورا. وعملوا لي حضرات عملية القلب المفتوح، وبقيت أروح من محل إقامتي في الشرابية لشغلي بالعافية، وفي أيام الحر يعني ما بقدرش أتحمل، وخصوصا زحمة وكركبة المواصلات. يا أخي اشتري لك عربية يا أخي، وبلاها بهدلة المواصلات دي. اشتري عربية ويا سهلة كده يعني؟ طبعا، ما انت من حقك كواحد من ذوي المواصلات يعني انك تشتري عربية من غير جمارك. وهي هتكون ببلاش يعني يا سعادة البيه؟ وبعدين أنا شكوتي إني بالرغم من ظروفي دي كلها إلا إن اسمي نزل في كشوف المنقولين للعمل في المقرات الجديدة بالعاصمة الإدارية، وطبعا ناس كتير كانت هتبقى مبسوطة بقرار زي ده، لكن واحد زي حالاتي في ظروف الصحية دي صعب عليه إن يروح المشوار ده من الشرابية للعاصمة الإدارية كل يوم رايح جاي. وتقدمت حضرات بطلبات كتير لنقلي لتدريب جنوب القاهرة وبلاش القرار اللي طلع ده، لكن حتى الآن محدش رد علي. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي، فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.